آليات خداع الذات الجزء الثاني الحلقة 1/6. دعنا ننهي هذه السلسلة عن خداع الذات من خلال استكمال قائمتنا الخاصة بآليات خداع الذات. آلية خداع الذات التالية هي تضارب المصالح الخاصة. هذه آلية ضخمة، وتحت هذه الآلية الكبيرة يوجد بعض الموضوعات الفرعية مثل المعايير المزدوجة كآلية فرعية لخداع الذات والتبريرات الذاتية والاعذار لصنع تشويش عقلاني عكسي وللرغبة أو لحاجة إلى شيء ليكون صحيحا. لذلك دعونا نتحدث عن كل هذه الأشياء، ولكن لنبدأ بهذه النقطة المركزية حول تضارب المصالح. ما هو تضارب المصالح ولماذا هو مخادع للغاية؟ فكر جيدا في أحد المديرين التنفيذيين لشركة التبغ الذي بنى حياته المهنية بالكامل على تسلق سلم الشركة لمدة 20 عاما، وهو الآن الرئيس التنفيذي لشركة التبغ هذه. ودعنا نتخيل أن هذا كان قبل أن يكون هناك الكثير من الأدلة العلمية الجيدة التي أثبتت بشكل قاطع أن التبغ تسبب في الإصابة بالسرطان، ولكن هذا بالطبع يقدم تضاربا كبيرا في المصالح بسبب حياته المهنية بالكامل وهويته بالكامل والطريقة التي يغذي بها نفسه وأسرته والطريقة التي يدفع بها لأطفاله مصاريف الكلية تعتمد على كونه هذا المدير التنفيذي العظيم لشركة التبغ الناجحة هذه. فهل سيستمع حقا إلى هذا للدليل العلمي؟ هل سيكون موضوعيا؟ هذا احتمال بعيد، وبالطبع نحن نفهم كيف يعمل هذا في هذه الأنواع من المواقف. لدينا حتى قوانين ضد تضارب المصلحة، حيث من المفترض أن يتنحى القضاة أو المحامون أو بعض رؤساء الحكومات أنفسهم في موقف يكون لديهم فيه تضارب في المصالح، لأن القاضي لا يمكنه الحكم على موقف عندما تكون مصالحه الخاصة مرتبطة. ولكن هذا أكبر بكثير أكثر من مجرد سياسيين وقضاة ورؤساء تنفيذيين، فهذا ينطبق علينا جميعا وينطبق بشكل خاص جدا في مجالات كيف نعيش حياتنا، لأنه على وجه التحديد المكان الذي تحصل منه على مصدر رزقك، من المرجح لا تتساءل عما إذا كان هناك شيء غير صحيح أو أصيل تماما. وبالتالي فإن الكثير من الناس يبنون حياتهم المهنية بأكملها على الزيف والباطل وللاوعي.